أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر البارحة عن غير عن حصة لظروف قاهرة نسأل الله العون والسلامة. في درسنا نزلنا في باب الأمر في أصول الفقه، وقد وصلنا إلى قاعدة أو جملة من جمل الإمام الجويني رحمه الله في كتاب الورقات، قاعدة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ نكتب القاعدة بعد التعديل وبعد الضبط: الأمر بالشيء نهي عن أضداده. الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أي النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. نقول في بيان هذه القاعدة: الأمر بفعل شيء، الأمر بفعل شيء هو بعينه نهي عن فعل نقيضه، فإذا قال لك قائل، افتح عينك، فهو كقوله لا تغمضها، ثم قد يكون النقيض مشتملا على ضد واحد، كنقيض فتح العين. لا يكون إلا بإغماضها، فمش ضد آخر، نوع واحد. نقيض فتح العين لا يكون إلا بإغماضها، فهما نقيضان وضدان معا، فالأمر بأحدهما نهي عن نقيض الآخر، أو عن ضده، لأن المقابل فهو مقابل واحد فقط لا يتنوع. فيقول إذا قيل لك أغمض عينك، معروف يعني ما تفتحها بشيء، ما في ماشي حالة أخرى، ما في ماشي مجال آخر باش نتأول، لأن العين عندها زوز أدوار، يا إما تغمض يا إما تفتح، فقط تنظروا مثل الآخر أنه ثم أضداد تتنوع مرات فيأمرك بشيء وينهاك عن أضداد أخرى متنوعة قادر على فعلها أنت. واضح؟ وقد يكون النقيض مشتملاً وقد يكون النقيض مشتملاً على أضداد كثيرة كنقيض القيام أو مثال ذا فيه مقابل برشا أضداد كنقيض القيام يشمل الركوع نقيض القيام يشمل الركوع والسجود والقعود والاضطجاع دليلهما أخرجه البخاري من حديث عمران ابن حصي عمران بن حصي كانت به بواسير أكرمكم الله احنا نقول عنده العذر مريض كانت به بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة تعب يعني يستطيعش عنده أشياء وكذا وأمراض وعلة يعاني منها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فماذا قال حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما صلي معروف عاد فالأمر بحذف حرف العلة من غير ياء صلي أو كما رأت تلقاها خطأ شائع في السيارات وفي بعض اللافتات صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعملها ياء صلي على النبي هذا خطأ شفت حتى في بلاد الحرمين هناك في مطويات وفي لافتات وفي عارضات وكذا إعلانات صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إذن القيام والجلوس هما ضدان لكن هذا القيام عنده أضداد متنوعة فتستطيع تصنع كثير من الأشياء ضد القيام يا إما تكون قائم ولا تكون ممكن راكع أو ساجد أو مضطجع أو وضعيات كثيرة أو جالس نعم قلنا كان قيد القيام يشمل الركوع والسجود والقعود والاضطجاع وبينا سقنا مثالا على ذلك فالأمر بالقيام هو نهي عن نقيضه نواصل بيان هذه القاعدة فالأمر بالقيام هو نهي عن نقيضه ويلزم منه النهي عن جميع الأكوان المضادة للقيام ويلزم منه النهي عن جميع الأكوان يعني الوضعيات أو الحالات إن شئتم يلزم منه النهي عن جميع الأكوان المضادة للقيام كل الوضعيات المضادة للقيام كذلك منهي عنه تدخل في هذا السياق ويفهمها الإنسان من هذا الخطاب فإذا قال لك آمر قم بوك قال لك توقف ولا المعلمة كتعاقب تلميذ تقول له تقعد ويقف في آخر القاعة حتى آخر الدرس طريقة يعني بدائية طريقة متخلفة لمعاقبة الأطفال، وفيها ما فيها من العقد النفسية، وفيها من الإهانة والجرح لمشاعر الطفل، وليس ثمة فيها فائدة. فإذا قال لك آمر قم، فهو في معنى قوله يعني كأنه يقول لا تجلس، فهو في معنى قوله يعني كأنه يقول لا تجلس ولا تركع ولا تسجد، لا تجلس ولا تركع ولا تسجد ولا تضطجع، لأن القيام لا يتحقق إلا بتركها جميعا. نقطة. ومثل ذلك يقال في النهي، يعني مثل الأمر مثل النهي، ومثل ذلك يقال في النهي. فإن النهي عن الشيء، يعني إذا حرم الله شيئا، فإن النهي عن الشيء أمر بنقيضه، فإن النهي عن الشيء أمر بنقيضه. فإن كان النقيض مشتملا على ضد واحد، كان مأمورا بفعل ذلك الضد، فقوله لك لا تخرج من الدار، هو كقوله ابق فيه، يعني ابق في الدار، نفس المعنى. قال لك ما تخرجش من الدار، كأنه قال لك اقعد ثم، ابق فيه، كقوله ابق فيه. وإن كان النقيض مشتملا على أضداد كثيرة، مرات يتنوع الأضداد، كان مأمورا بفعل كل الأضداد ولا واحد منها، على التخيير، فقوله لك لا تقم، إذا قالك ما تقومش، فقوله لك لا تقم هو كقوله اركع أو اجلس أو اسجد، أو استلقي، يعني دبر راسك نقول، لأنك لن تترك القيامة، يعني لا تخالف القيام إلا بفعل واحد من الوضعيات المضادة له، أو من الأكوان المضادة له. فبهذا يحسن في التعبير، يعني نحب نعدلوا القاعدة نتاع الإمام الجويني، فبهذا يحسن في التعبير أن يقال، الأحسن القاعدة تكون هكذا، ولذلك يحسن في التعبير أن يقال الأمر بالشيء، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء والنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده، هذا هو الفرق. والنهي عن الشيء يعني التحريم الأشياء، والنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده، تجي وحيدتك تبرأ الذمة متاعك، أمر بواحد من أضداده، لا على التعيين، لا على التعيين إذا تعددت، لا على التعيين إذا تعددت، فإن كان ضدا واحدا، إذا كان ثم كان ضد واحد في المسألة تعين الأمر فيه والله أعلم، فإن كان ضدا واحدا تعين الأمر فيه والله أعلم، خلينا ناخذ مثال إن شاء الله، نعرفكم ما تحبوش الكتابة برشا، لكن لاباس تهجرون إن شاء الله، أنتم تكتبون علما شرعيا عزيزا هو من أشرف العلوم، وتكتبون في بيت من بيوت الله، وأنتم تجلسون في روضة من رياض الجنة، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، فإن لله ملائكة سيارة يطلبون حلق الذكر فإذا وجدوها حفوا بها، ثم ملائكة وظيفتها، أو الملائكة كما تعلمون عندهم أدوار، أعظم الملائكة على الأطلاق شكون هو؟ هو أمين وحي السماء جبريل عليه السلام، هذا أعظم الملائكة، هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام، قال كما في صحيح السنة رأيت جبريل يجلس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح، ففتح جناحين فسد الأفق، حل زوج جوانح ظلمها الدنيا ولا الدين ملكي حل 598 مش تولي، قال ففتح جناحين فسد الأفق، وفما ملك آخر مهمته هو أنه يهتم بالقطر، يعني بالأمطار والسحب والأمور هذه، هو ميكائيل عليه السلام، وفما ملك آخر مأمور بقبض الأرواح، ما يحبوهوش برشا ناس، يخافوا منه ويترعبوا، اسمه ملك الموت، والبعض يخطئ يسميه عزرائيل، هي تسمية هذه في روايات ضعيفة لم تثبت في الكتاب ولا السنة، ولكن الأول نقول ملك الموت، لأن ربي قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وثم ملك آخر اللي هو مأمور بالنفخ في الصور، والصور هو بوق عظيم ينفخ فيه، والبوق هذا يقل لك يدخل قبائل وأمم واسع ما شاء الله ضخم، الآن هو يضع البوق يضع الصور في فمه وعيناه تنظران إلى العرش ينتظر الإذن من الجبار سبحانه وتعالى، فإذا قال له أنفخ ينفخ، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا نفخ إسرافيل في الصور صعق الناس كل تموت ما يقعد حد، رب العالمين سبحانه وتعالى يسأله ملك الموت يصعق يموت، يعني الناس كل تموت ما يقعد حد حي، فيسأل الله عز وجل ملك الموت من بقي حيا، فيقول يا ربي بقي عبادك جبريل وإسرافيل وميكائيل وأنا ملك الموت، فيأمر الله جل في علاه ملك الموت أن يقبض روح إسرافيل اللي انفخ في الصور فيموت إسرافيل، فتقبض روح ميكائيل ثم تقبض روح جبريل، ولا يبقى إلا رب العالمين سبحانه وتعالى وملك الموت. فيقول من بقي حيا يا ملك الموت؟ فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقي عبدك ملك الموت. فيقول له يا ملك الموت مت، فيموت ملك الموت. ثم ينادي الجبار لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ثم يحيي رب العالمين، أول واحد يحيي إسرافيل، فيأمره بالنفخ في الصور، النفخة الثانية، ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، كما في سورة ياسين يخرجون. أول واحد يخرج من الأرض تنشق عنه الأرض هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، والعاقب أول من تنشق عنه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدق باب الجنة وحلقة باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. فهذه هي الملائكة، أنتم الآن تحفكم ملائكة مخصوصة، هذه مهمتها تطلب حلق الذكر. وين تلقى حلقة قرآن، حلقة علم، حلقة ذكر؟ بالطبع حلقة ذكر سنية مش حلقة ذكر بدعية. إذا تلقى حلقة فيها يا لطيفو يا لطيفو يا لطيفو تظهر بالملائكة تفر ما تجيش، أعوذ بالله، هذه بدعة ومنكرات، ولا مسكين يديهم وهم يكتوا يتشاطحوا الله الله هو هو لا لا، هذه خزع بليات العيد، هذه تنفر الملائكة الرحمن، ينهى بدع ومنكرات. أما حلقة ذكر فيها علم طيب وفيها كلام وكذا، ما فيهاش زادة تجريح وسب ومنكرات والعياذ بالله وقدح. فهذه الملائكة تحب كل ما هو طيب وكل ما هو نافع والحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يوم تنتقلون إلى جامعاتكم وإلى المقر الجديد ستفتقدون هذه الروحانية وهذه المتعة وهذا الأنس الذي تجدونه الآن وأنتم تجلسون على الزرابي والحصير، ورغم الأتعاب ورغم المشقة التي تنالونها في الكتابة على أرجلكم والكتابة على الكريس بهذه الطريقة، ولكن ستفتقدون الكثير يوم تجلسون على الطاولات وعلى الأرائك وعلى الكراسي كان الإمام أحمد رحمه الله وهو في 60 من عمره وهو يركض وراء المشايخ، وتجد المحبرة بيديه والمحبرة فيها حبر يفتحها ويغمس فيها القلم ويكتب ويجف القلم فيغمسه. أنتم الحمد لله الآن الأقلام عندكم بدون غمس، يعني تكتب ما شاء الله وهي سهلة فيهاش مشاكل. أما قبل كانت القلم والريشة متعبة جدا، إنسان حتى يكتب حرف ويكتب كلمة فعليه أن يغمس مرة مرتين وحتى يشكل ويضبط نص الحديث والكلمات، لأنه هذا دين ما هو شعر ولا أمور يعني ثقافة وفن وكذا، وما هو الأتعاب التي تنال من طلبة العلم، ومع ذلك يصبرون ويحتسبون الأجر عند الله عز وجل. فاصبروا واحتسبوا ربي بارك فيكم ويجزيكم بالخير. ناخذ مثال على هذه القاعدة، الأمر بالشيء نهي عن أضداده كما قلنا، والنهي عنه أمر بأحد أضداده. مثاله قوله تعالى مثالها القاعدة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. سورة النور. أوامر في اللفظ، أمر جاء بالقول باللفظ، أوامر في اللفظ وهي نواهٍ، هي ظاهريا توا أوامر ولكنها نواهٍ عن أشياء أخرى. وهي نواهٍ عن ماذا؟ عن ترك الصلاة، وهي نواهٍ عن ترك الصلاة والزكاة وعن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى. نواهٍ عن ترك الصلاة والزكاة وعن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى. واضح؟ إذن هذا الأمر بالشيء نهي عن أفضاده. فلما أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ما معنى أقيم الصلاة؟ يعني ما تتركوش الصلاة. فرب العالمين لما أمرنا بالصلاة نهانا عن تركها، واضح؟ ثم آية أخرى لما حالة تبين عقوبة ترك الصلاة لغيرك، لكن رب العالمين لما قال أقيم الصلاة وكأنه يقولون لا تترك الصلاة، واضح؟ نهي عن أفضاده. لما أمرنا رب العزة بإيتاء الزكاة وآتوا الزكاة، نهي عن ترك الزكاة. فترك الزكاة وترك الصلاة هي كبيرة من الكبائر المحرمة التي يعاقب عليه. وأطيعوا الرسول نهي عن ماذا؟ نهي عن معصية ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال آخر في النهي، خلينا الأمر، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، سورة الإسراء، ولا تقربوا الزنا، سورة الإسراء، نهي في اللفظ، في اللفظ الظاهري نهي هذا، ولكن نفهم منه، هنا يجي الفقه، الفهم، الفقه هو فهم مراد المتكلم. نفهم من نهي رب العالمين عن الزنا وهو أمر بما يتم به الاستعفاف. رب نهانا عن الزنا، ولكن نفهم منه هو أمر بالزواج، أمر بالاستعفاف، بالنكاح الحلال، هو أمر بما يتم به الاستعفاف من حيث المعنى، يعني أمر بالزواج الحلال. باه، لكن ما يتم به الاستعفاف فيه أنواع ولا لا؟ متنوع ولا لا؟ متنوع. البعض يقول لي طيب أنا ما في حليش مش نتزوج، نعم الموت ما لا هاوط عندك الحل، فما برشا أفضل. وما يتم به الاستعفاف، وما يتم به الاستعفاف قد يكون الزواج، يعني النكاح الحلال، قد يكون الزواج وهو في المرتبة الأولى ولا كلام، وقد يكون الصوم، وقد يكون الصوم، وقد يكون مجرد ترك الزنا، وقد يكون مجرد ترك الزنا. هذه أفضل كلها متنوعة. النبي عليه الصلاة والسلام تذكرني في صحيح مسلم قال يا معشر الشباب اسمع اسمع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قاطع ومهذب للشهوة. فأول حل وأول ضد للزنا هو الزواج الحلال. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني من حصلت له القدرة الجسدية والقدرة المالية، فعليه بالزواج، فعليه بالنكاح ولا كلام، هذا هو الدواء، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع، اللي ما عندوش مال ومازال ما اشتغلش وكذا وظروف، فيتعاطى أدوية أخرى مسكنات اللي هي نافعة والحمد لله، فعليه بالصوم، عليه بالإكثار من الصيام وغض البصر والذكر وتقوى الله، فالحمد لله يصبر ويعف نفسه والحمد لله بهذه الأساليب. وقال وقد يكون مجرد ترك الزنا هو من الأفضل ولا كلام، إنسان إذا جهد نفسه حتى من غير صوم وغض البصر وأراقب الله عز وجل فهذا يكون من الأفضل، اللي هي متنوعة كما رأينا. نأتي بواحدة منها اللي هي في مقدور الإنسان، يا إما زواج يا إما صوم يا إما مجهد النفس وصبر وتقوى الله عز وجل. إذا انتهينا من هذه القاعدة، الآن إن شاء الله ندخل الآن في باب النهي. قال المصنف الجملة بتاعه في النهي هو يقابل الأمر تماما، نفس المعاني سنراها لكن معكوسة. والنهي عنوان جديد إن شئتم أو فقرة جديدة. النهي، قال الإمام الجويني رحمه الله، والنهي استدعاء الترك بالقول، استدعاء الترك يعني طلب الترك بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، ومسألة هذه بالقول ناقشها أهل العلم وبينوا بأن هذا يعني فيه نظر، فقد يكون الاستدعاء بالكتابة وبالإشارة، يضطر الإنسان أحيانا إلى الكتابة والإشارة، إنسان لا يفهم الخطاب بالكلام يكون عنده علة ولا عنده إشكال لا يفهم الخطاب بالقول وبالكلام، فيضطر إلى الكتابة والإشارة في استدعاء الفعل أو الترك. يعني ناقش أهل العلم هذه المسألة، يعني مسألة فيها نظر. صيغة النهي، كيف تكون صيغة النهي؟ للنهي صيغة واحدة، للنهي صيغة واحدة صريحة، صيغة واحدة صريحة هي الفعل المضارع المجزوم، الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله ولا تقربوا الزنا، والآية من سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا، وثمة صيغ غير صريحة، ثمة صيغ غير صريحة في النهي تدل عليه موجودة في الكتاب والسنة، والذي يعنينا في هذا المقام هي الصيغة الصريحة الدالة على النهي، صيغة النهي، والذي يهمنا إن شئتم صيغة النهي اللفظية الإنشائية، والذي يهمنا صيغة النهي اللفظية الإنشائية وهي هذه فقط، اللي قلنا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، قلنا صيغة النهي اللفظية الإنشائية التي تهمنا وهي هذه. ما هي دلالة هذه الصيغة؟ دلالتها إن شئتم دلالتها تدل صيغة النهي، تدل صيغة النهي الواردة في خطاب الشارع، أي المشرع، الواردة في خطاب الشارع للمكلفين، للمكلفين على حقيقة واحدة هي التحريم، يعني تنصرف أولا إلى التحريم، هي حقيقة واحدة التحريم، ولا يصار إلى سواها، ولا يصار، ولا يصار إلى سواها إلا بماذا؟ إلا بقرينة. أحسنت، كما الأمر ينصرف إلى الاستحباب بقرينة، والنهي ينصرف إلى الكراهة بقرينة، أما الأصل فيه الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، وهذا مذهب عامة الفقهاء. وهذا مذهب عامة الفقهاء. قاعدة يعني زيادة ضبط لهذا الكلام الذي قلناه، النهي للتحريم حتى يصرف عنه بقرينة، قاعدة النهي للتحريم، يعني أنها يفيد التحريم حتى يصرف عنه بقرينة، حتى يصرف عنه بقرينة. دليله من كتاب الله، دليله قوله تعالى مثلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من سورة الحشر. وجه الدلالة، ما هي دلالة هذه الآية؟ وجه الدلالة أن الله تعالى، وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالانتهاء، وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالانتهاء عما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر بالانتهاء عما نهى عنه رسوله، يعني ترك ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركه، أمر بالانتهاء عما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الأمر، وتقدم أن الأمر للوجوب، وتقدم أن الأمر للوجوب حقيقة واحدة، يعني يفيد الأمر الوجوب إلا كما قلنا بقرين، أن الأمر للوجوب حقيقة واحدة، فدل أن ترك المنهي عنه، فدل أن ترك المنهي عنه على سبيل الحتم والإلزام بالترك، على سبيل الحتم والإلزام بالترك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نأخذ دليلا من الكتاب والسنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أو بيت القصيدة لهم من الآن: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وفي رواية ممكن فدعوه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ما استطعتم، انتهى الحديث. وجه الدلالة، هذا يبين لنا مسألة مهمة، فرق بين الفعل والترك. المحرمات الإنسان قادر على تركها، بينما الأوامر مرات يقدر على فعلها ومرات لا يقدر. مرات تستطيع الصيام، صيام رمضان، ومرات تلقى مشقة. سبحان رب العظيم، الإنسان يبدأ مريض ولا على سفر ولا عنده ظروف قاهرة، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يقوم بعض الفرائض، لم تتوفر لديه القدرة المالية أو البدنية حتى يحج إلى غير ذلك. بينما ترك المنهيات وترك المحرمات هذا في مقدور كل إنسان والحمد لله. مش واحد يقول والله عندي ظروف ضغطت عليا حتى ارتكبت فحشة الزنا والعياذ بالله، ولا عندي ظروف دفعتني لشرب الخمر، أو ظروف دفعتني إلى القتل أو السرقة أو الاعتداء. قولوا لي هذا كلام فارغ، لا، ليس ثمة دوافع تدفع الإنسان إلى ارتكاب الجرائم والمحرمات والوقوع في مثل هذه الكبائر والمخالفات. أما فعل الطاعات فهو في مقدور الإنسان، حتى قال بعض الصالحين، قال فعل الطاعة، قال الطاعات عفوا، الطاعات يفعلها كل الناس، والمعصية لا يتركها إلا صديق وصدق رحمه الله. الطاعات يفعلها كل الناس، والمعصية لا يتركها إلا صديق، يعني المعصية لها مجاهدة نفس، تتطلب إيمانا قويا ومجاهدة وصبر ومحاضرة، فيها الكثير من المعاناة. أما الطاعة بسيطة، ولذلك تجد عامة الناس يصلون ويصومون، ولكن ثم من تزل به القدم ويقع في الزنا وشرب الخمر والسرقة والظلم والاعتداء، فترك المعصية أمرها شديد ولكنها ميسورة، لكن تتطلب مجاهدة نفس. واضح؟ هذه هي هذا الحديث، وهو حديث قاعدة وعمدة في هذا الأمر. وجه دلالته، نكتب إن شئتم هذين السطرين، أن ترك المنهي عنه، وجه دلالة هذا الحديث يعني، أن ترك المنهي عنه لم يعلق باستطاعة، لم يعلق باستطاعة، لم يعلق باستطاعة، كما علق بها فعل المأمور، كما علق بها فعل المأمور. ما هو فعل المأمور؟ قال فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بينما في الحرام لا، ما قالش أعملوا جهدكم باش ما تعملوش برشا حرام، لا لا، يعني اتركوا الحرام ما استطعتم، لا، قال فدعوه، نهي كامل. انظر مثلا خاصة المسائل الحساسة، رب العالمين سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. البصر محتاج، وأنت في شؤونك اليومية لا تستطيع الاستغناء عن البصر، فهي يعني نعمة من النعم العظيمة. الإنسان يحتاج إلى بصره حتى يقضي شؤونه وحتى يعمل ويتحرك في هذه الدنيا، فلا بد له أن ينظر، لا بد، فلا يستطيع الاستغناء عن فتح عينيه وعن النظر. بينما في شأن الفرش ما قالش ما استطعتم، أو فيها أداة التبعيض كما العين، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وإن ثم محرمات غضوا ويحفظوا فروجهم. فالفرض ما عملش تبعيض، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. الفرج ما فيهوش تبعيض، ما فيهوش أقساط ولا فيه تفصيل، لا، عليه أن يحفظ فرجه من الحرام، لا يقرب. شوف ربي ايش قال، ما قالش ولا تزنوا بسورة الإسراء، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يكفي أنك تبدأ في المقدمات بتاع الزنا كنحو النظر بشهوة واللمس بشهوة والخلوة والمناجاة و و و حتى تقع في الجريمة والعياذ بالله. فرب العالمين سبحانه وتعالى قطع الوسائل والذرائع وحرم كل الطرق المؤدية إلى هذه الجريمة، وهي من أخطر الكبائر ومن أشد المعاصي على نفس البشرية. فقال عز من قائل ولا تقربوا، ولا تقربوا، يعني ما تتعاطاش الأسباب المؤدية إلى الزنا. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى حرم علينا النظر بشهوة، النظر إلى الحرام لا يجوز، لجريمة وهو زنا العينين. حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم اللمس، وحرم المناجاة والكلام اللي فيه إثارة، وإلى غير ذلك من الأشياء. فهذه كلها تؤدي إلى الحرام. نحن نرى كيف أن الغرب تساهل بهذه المسائل، فوقعت الجرائم والعياذ بالله، لأن قل وندر أن تجد أحد الغربيين يعرف أباه حقيقة. فماشي، اختلطت الأنساب واختلطت المياه ومشات خربت والعياذ بالله بسبب التساهل في هذا الأمر والعرض. نحن عندنا مقصد من مقاصد الشريعة الخمس، فيجب علينا أن نحافظ على أعراضنا كما نحافظ على ديننا وعقولنا وأموالنا إلى غير ذلك. فلا، كل ما يؤدي إلى الزنا فهو محرم والعياذ بالله، حرم الله سبحانه وتعالى كل هذه الفواحش وكل ما أدى إليها. قال: فوجه الدلالة أن ترك المنهي عنه لم يعلق باستطاعة كما علق بها فعل المأمور. لماذا؟ نواصل. لأن الشأن في الترك، لأن الشأن في الترك والاجتناب أيسر في التكليف من الفعل، لأن الترك والاجتناب، لأن الشأن في الترك والاجتناب أيسر في التكليف من الفعل، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب والأمر بالترك بصيغة الاجتناب، والأمر بالترك بصيغة الاجتناب. أين نجد الأمر بالترك بصيغة الاجتناب؟ في جريمة الخمر. أحسن. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ بعض الجاهل يقول لك: لا، الخمر مش محرمة راي. قال لك: رب ما قالش هي حرام، قال فاجتنبوها. كهو سبحان ربي العظيم. شوف الفقهاء في آخر الزمان الجهلة، قال لك اجتنبوه، هي أشد عبارات وألفاظ التحريم. نكتب: والأمر بالترك بصيغة الاجتناب، والأمر بالترك بصيغة الاجتناب كما فاجتنبوه في الخمر أبلغ من مجرد النهي عنه، أبلغ من مجرد النهي عنه. وهذه تعني أنه ما هو يعني شرب الخمر فقط حرام، بل لا يجوز شربه ولا حمله ولا بيعه ولا شراؤه ولا إهدائه ولا إنتاجه ولا القرب منه. ابعد ابعده، اجتنبه تماما. فهي أبلغ وأقوى دلالات التحريم في شأن هذه المعصية والعياذ بالله. إذن هذا خلاصة ما فتح الله به في هذه الحصة إن شاء الله. سنرى بقية معاني النهي إن شاء الله في الحصة المقبلة. هل عندكم سؤال نختم به بإذن الله تعالى؟ فتفضلوا. قال سؤال: هل النهي عن الشيء أمر بتحقيق ضد من أضداده على التخيير فيه ترتيب، مثل حديث عمران بن حصين في القيام والأمر بالقعود لغير ذلك؟ هو على قدر الطاقة. النبي صلى الله عليه وسلم خيره، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على قدر الطاقة بتاع الإنسان. فإذا استطاع أن يصلي قاعدا فبها، ونعم إذا عجز عن ذلك يصلي مستلقيا على جنب. فيه بعض الأسئلة اللي يلزمها بسط في القول ويلزمها محاضرة خاصة، لك علاش نأجلها ونتركها؟ واضح ما هو خفيف يسمح به الوقت ويجيبوا عنها. ما هو حكم البيع والشراء بالتقسيط وما هي شروطه؟ السؤال هذا يتكرر دائما كثيرا. نشتري أنا جهاز التلفاز هذا بألف دينار حاضر، ولكن إذا كان بالتقسيط يولي 1300. ثم عندنا قاعدة موجودة حتى في المذهب المالكي يقولوا للأجل حصة من الثمن، وأجاز الكثير من أهل العلم البيع بالتقسيط والزيادة لأجل الأجل ولأجل الزمن. ولكن ثم من اعترض على هذا الكلام، قال علاش ديما أنتم تدخلوا على الربح وديما تضمنون الربح؟ من قال لك أن هذا الجهاز، هذا الهاتف مثلا كم ثمنه الآن؟ قل 500 دينار. بعد سنة يبقى هذا الثمن؟ بعد 3 أشهر يصير 300، ينزل الثمن بتاعه عادة ينزل. فلماذا أنت داخل وضامن الربح ودائما تدعي بأن السلعة سيزيد ثمنها؟ واضح؟ ففيه شبه تحايل. وبعض العلماء رأى بأن هذا البيع فيه شبهة الربا ويشبه ما يسمى بالبيعتان في بيعة. فأنا الخلاصة أقول من كان يتقي الله ومن كان له وراء فعليه ألا يدخل تحت هذا السقف. يا إما تشتري شيء حاضر وتدفع ثمنه، إن عجزت عن ذلك فلا تتورط في مثل هذه الأنواع من العقود، لأنه ثم من أهل العلم من يرى بأنها فيها شبهة الربا، فالأولى ألا يقع في هذا والله أعلم. قال تعالى واركعوا مع الراكعين، أمر بالصلاة مع الجماعة، فهل الواجب الصلاة مع الجماعة؟ فإذا كانت القرينة في صفة الأمر فهل الأمر للوجوب؟ ما قلنا النصوص نأخذها مع بعضها البعض، لا نأخذ آية أو حديثا ونستنبط منه حكما شرعيا، نأخذ النصوص مع بعضها البعض. تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقلنا مقصود به وجوب السنية وليس الوجوب المصطلح الحديث، يعني مقصود به الفريضة، وأهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب باستثناء الحنفية كما رأينا. فما هو الدليل على صرف كلمة واجب على كل محتلم إلى السنية؟ هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبين حديث آخر اللي نجمعه معاه أن الغسل هو أحسن وأفضل ولكن ليس بواجب غسل الجمعة. واضح؟ علينا أن نجمع النصوص حتى نفهم دلالتها وحتى نحسن الاستنباط منها. ما حكم من يطلب العلم ويذهب إلى الأعراس التي فيها المعازف والاختلاط؟ ربي يتوب علينا وعليه. مفروض طلبة العلم يكونوا شامة الناس، يكونوا قدوة، فلا يتورطون في مثل هذه المسائل. ولكن هنا ثم إشكال، مرات الإنسان يقول عندي أقارب يستدعونني لمثل هذه المناسبات، عندي أقاربي ولا أختي ستتزوج ولا كذا، ولا بد أن ألبي الدعوة. نحن نقول الإنسان لا يحضر مجالس الفتنة والمجالس اللي فيها مخالفات شرعية، فكيف العمل إذن؟ الإنسان يكون حكيم، يكون ذكي، فأنا أذهب عندما لا تكون ثمة معازف ثمة مخالفات شرعية، فأهنئ هؤلاء القوم وأخذ معي هدية وأقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، نوري وجهي كما يقال، وبعدين أفر بديني وأهرب. هاك جيت هنيت. أما لما ثم مزمار وثم مزود خدام وكذا ما نجلسش، لا أجلس معكم ولا أجلس مع العراة وكذا والتبرج. بعض نحن المعصية تكون في الأفراح وفي الأطراح، إذا كان ثم لطف يعني جنازة يكثر الصياح ورفع الصوت والمخالفات، وكذلك إذا كان ثم أفراح نقع في المنكرات حتى يسميها صالة الأفراح، وهي حقيقة صالة الأحزان ما هي صالة أفراح، لما فيها من المنكرات والمخالفات الشرعية عياذا بالله. فالإنسان يجتهد في أنه يصل الرحم ما يقطعش أرحامه وفي نفس الوقت لا يقع في المعصية إن شاء الله. ها هل يجوز مسح المرأة على خمارها عند الوضوء؟ بيناها في درس الفقه، قلنا مرات المرأة تضطر إلى ألا تكشف شعرها خوفا ممكن بعض الناس يرونها من مكان أماكن، فما هي مضطرة إلى خلع خمارها، وربما لا تجد كيف تعيده على رأسها، فتمسح مقدمة الرأس، تدخل يدها تحت الخمار، تمسح قليلا من الشعر وتمسح بقية الخمار لا بأس، قياسا على مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته في بعض الأحيان. واضح؟ ومش تترك مسح الشعر لأنها كانت عند الحلاقة وعملت مشطة وأنفقت أموال وخايفة على جمالها، هذا لا يجوز، فعليها أن تمسح على شعر إذا لم يكن لديها عذر. كلام عن الحقيقة والمجاز في باب النهي، إن شاء الله رب يسر سنعود إليه بإذن الله أن يسر الله ذلك. قال: في أي حال يأتي المأموم بسجود، المأموم الهمزة على الألف، المأموم بسجود السهو مع العلم أن الإمام لم يسجد سجود السهو؟ في أي حال يأتي المأموم بسجود السهو؟ سجود السهو لا يأتي به الإنسان إلا إذا في حالتين اثنتين، يا إما الإمام عنده سجود سهو أخطأ فنحن علينا أن نتبع الإمام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد الإمام للسهو نسجد معه. فما تفصيل المرحلة بالنسبة للمسبوق؟ إذا كان المسبوق مسبوق مازال عنده ركعة فسيقوم بعد السلام ويقضي ركعة وركعتين، فهو يتبع الإمام في السجود القبلي ولا يتبع الإمام في السجود البعدي، لأنه لم تنتهي صلاته بعد، فإذا أتم صلاته أتى بالسجود البعدي، هذا المسبوق. ولكن الإنسان يأتي بسجود السهو إذا كان مثلا مسبوقا وصلى مع الإمام ركعتين ثم سلم الإمام، والمأموم هذا أخطأ في صلاته بعد تسليم الإمام، فعليه أن يأتي بسجود السهو ليرقع صلاته، لأن الخطأ يتحمله. باهي أنا مثلا ارتكبت خطأ وراء الإمام، أنا مثلاً عوض أني أتشهد تشهد الأوسط بعد ركعتين، الإمام جلست وأنا قمت، فقت بروحي كان قائم نص كل جلوس، فانتبهت فعدت جالساً، يترتب عليه سجود بعدي ولا هذا؟ يترتب عليه سجود بعدي عادةً في الأصل، لكن بما أني أنا مقتدي بالإمام فيتحمل الإمام عني مثل هذه الزيادات الخفيفة، فهل علي أن يأتي بسجود سهو؟ لا، يتحمل عني الإمام والحمد لله. فلا يأتي المأموم بسجود السهو إذا وقع في مثل هذه الأشياء. قاعد أنا نتشاهد مثلا وسلمت قبل الإمام، قلت السلام عليكم، وبعد استيقظت سبحان الله تاني اليوم في الجامعة، يصلي مرة في الأسبوع في الجامعة، متعود يصلي في بيته، هذاك علاش يسلم وحده؟ سبحان الله اليوم أنا مأموم في الجامعة، استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هل علي سجود سهو؟ لا، الإمام يتحمل عنك هذه الزيادات، فتصمت وتسكت وتنتظر تسليم الإمام ثم تسلم بعد الإمام لا بأس، فصلاته صحيحة. إذن هذا ما فهمته من السؤال والله أعلم. فالإمام إذا لم يسجد سجود السهو فلا نسجد نحن سجود السهو، واضح؟ ألفاظ في القرآن: اجتنبوا لا تقربوا حرم عليكم، هذه كلها ألفاظ تفيد النهي كما قلنا، إلا إذا كان ثم قرينة تصرفها إلى ماذا؟ من تصرفها من التحريم إلى الكراهة. هل هي صلاة الاستخارة يكفي مرة واحدة أو دائما؟ قلنا صلاة الاستخارة هذه ضرورية ولا كلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة. ففي البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه زواجي بفلانة، زواجي بفلان، شرائي للسيارة الفلانية، دخولي في العمل الفلاني، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر، ويسميه شراء المسألة الفلانية شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فالاستخارة عظيمة هذه، ما شاء الله فيها خير وبركة. فالإنسان إذا صار الاستخارة الله سبحانه وتعالى يقوده إلى الخير ويختار له الخير. واحد كلمني قبل أيام قال لي راه الولد بتاع المخطوبة خطيبته رفض أن يزوجه إياها في هذا الصيف، خلال هذا الصيف، وكلمني حتى أتوسط في هذا الأمر وحتى أكلم أباها. قلت له إن شاء الله يوم الأحد سأفعل بإذن الله إن وجدت وقتا لذلك، وانشغلت أنا حقيقة. فجاءني يوم الجمعة أنا قلت له صلي الاستخارة الله يبارك فيك، إذا كان رب العالمين كتب لك الزواج بهذه المرأة سيتيسر. قلت له رأي قلوب العباد كما ثبت في صحيح السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. من الذي يملك القلوب؟ الله جل في علاه. فقلت صلي الاستخارة يا أخي، إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى كتب لك الزواج بهذه البنت فسيوافق أباها، سيوافق أبوها والحمد لله. فذهب وصلى الاستخارة، فجاءني يوم الجمعة يبشرني، قال لي يا شيخ هذا الأب الذي كان يرفض تزويج بنت تزويج ابنته إياه قد وافق وصار يستعجل الأمر بعد الاستخارة مباشرة. قلت الحمد لله، شوف توكل على الحي الذي لا يموت، استعن بالله عز وجل. كم تصلى الاستخارة من مرة؟ الظاهر تصلى 3 مرات قياسا على عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا 3 وإذا استغفر استغفر 3. وبما أن دعاء الاستخارة هو دعاء فنكرر صلاة الاستخارة 3 مرات. ثم من يقول نصلي الاستخارة 7 مرات وهذا لا دليل عليه، لا أذكر أنه ثم دليل على هذا القول. فنصلي الاستخارة 1، 2، 3 لا بأس. وشنو جواب الاستخارة؟ نرى حاجة في المنام؟ لا لا، تجد تسهيلات عملية في المشروع، تحس بأنه الأبواب مفتوحة والحمد لله، فتتوكل على رب سبحانه وتعالى وتواصل. وإذا لقيت العراقيل والأبواب موصودة فعليك أن تطوي هذه الصفحة وأن تنسى هذا الموضوع. واضح؟ هذه مسألة الاستخارة والحمد لله. هذا الإشارة الأخيرة. والله مشاكل من الأزواج هذه كثرت في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلزمها دورات كبيرة، هذه يلزمها حصص وبرامج، يعني الأخلاق بتاعنا تعبانة. وتنظر إلى بعض الإخوة ما شاء الله في طلب العلم وفي الصلاح والاستقامة والسنة والمظهر والحماس لنصرة هذا الدين، ولكن لما تشوف المعاشرة تجد العجب العجاب الذي تحار فيه العقول والألباب، وتجد بعض البنات ما شاء الله مظهر وسترة وانضباط وعفة واستقامة، ولكن الأخلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا قرأت خبر في منذ سنوات في أمريكا في معهد خاص هذا يسجل فيه الخطاب، يعني كل رجل يخطب امرأة إلا ويدخل إلى هذا المعهد ويجري دورة بسنة كاملة، دورة تدريبية على معاشرة الزوج، كيف يعاشر زوجته، كيف يحسن معاملتها، كيف يربي الأطفال. ولا يتزوج في هذه الولاية أحد إلا بعد أن يتحصل على رخصة، على شهادة. وهذا كلام معقول بالله عليكم. كيف نعاقب من يقود سيارة بدون رخصة، ولا نعاقب من يقود عائلة بدون رخصة؟ مصيبة. العائلة أشد أخطر من السيارة. إنسان ما هوش أهل لقيادة نفسه وتجده يتزوج وعنده أسرة وكذا وهو عنده انفلات وعنده يعني جنون والعياذ بالله، ولا العكس، مرأة مجنونة، مرأة يعني منفلتة لا عقل لها وعندها أسرة وعندها أطفال، فهذه مصيبة. فعلينا أن نمتحن هؤلاء، فامتحنوهن. فعلينا أن نمتحن الرجال والنساء في أمر الزواج قبل أن يقدم الإنسان على الزواج. عليه أن يتق الله، أن يعلم الأداب المعاشرة كما قال رب سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمرأة مذكرها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. مرت بعض النسوة تقول يراه راجل ما يستاهلش، أراه يستاهل الموت، نقولها ما يستاهلش. لله أطيعيه لله واصبري عليه لله، ها هو ما يستاهلش، لكن ما يستاهلش لما تحتسب الأجر الله عز وجل ربي يثيبك ويؤجرك، خاصة إذا كان عندها أطفال. إذا كان عندك أطفال أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الفاضلة، فيزمك تنسى أمر الطلاق تماما، أنساه أنساه، أنت محكوم عليك بالإعدام الآن. فضحي واصبر وصابر واحتسب حتى ربي يبارك في هالأطفال، ما تخليهم شيء أيتام وما تدمرش العائلة بتاعك ما تخربهاش. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الامتحانات في أوائل جميلة إن شاء الله، اكبسوا أرواحكم، شدوا الأحزمة، أرفعوا الهمة، أه؟ ورب وفقنا وإياكم إلى سواء السبيل. السلام عليكم. السلام. لكن كان الأخرى صح عندي والله طول عندي برشة هاي وغاد سنتحان وآخر عام أنا ربي يبفض هذه مرحلة دينا رجل Thank you. Thank you. السلام عليكم. السلام عليكم. تلميذ نجيب. صح. يا بابا بابا بابا. آه جاي جاي. بابا حضرك المنظومة ها؟ الميمي السلام عليكم إن شاء الله عليكم السلام السلام بس الحمد لله